اتفقوا انها على كل مسلم. اذا ناخذ اول شيء، اذا الزكاه تجب على على كل مسلم، والاسلام ضده الكفر كما عرفنا هذا في دراستنا للتوحيد. يعني ما الذي يقابل الاسلام هو الكفر، ما الذي يقابل المسلم هو الكافر. سمي كافر لانه ستر عمله، ضل عن الطريق السليم. اما المسلم فهو الذي اسلم دينه لله سبحانه وتعالى، اسلم امره لله. ان الدين عند الله الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام. اذا تجب على كل مسلم. هذه نحتاج منها كما احتجنا في مدخلنا عند كتاب الصلاه ان ننبه. قالوا هناك الصلاه تجب على كل مسلم، وهنا في الزكاه قالوا تجب على كل مسلم، فما الحاجه لهذا القيد؟ كيف نوفق بين هذا وبين قول جمهور الاصوليين الكفار مخاطبون بالامور الشريعه؟ نحن نعلم أن الصلاة، أن الشريعة لها أصل، فأصلها هو الشهادتان التوحيد، وتأتي بعد ذلك الفروع ابتداء بالصلاة والزكاة والصوم والحج. ما معنى قول الفقهاء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ أليست الزكاة من فروع الشريعة؟ فكيف يقول جمهور الأصوليين وكذلك الفقهاء إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ والمؤلف هنا يقول يجب على كل مسلم أخرج الكافر. الواقع أنه لا تناقض بين القولين ولا خلاف بينهما، فلا يريد الأصوليون من قولهم إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هو أن الزكاة تجب على الكافر، لا، وإنما قصدهم من ذلك أن الكافر يأثم أيضا بتركه للزكاة وإن لم تكن واجبة عليه، كما أنه أيضا يأثم بترك الأصل، أي بتفصيل أكثر وأدق وأكثر بيانا، أن الكفار يعاقبون على تركهم الصلاة وعلى تركهم الزكاة والصيام والحج، لأن الأصل في كل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وفطره على الفطرة الصحيحة أن يكون مسلما، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لذلك جاء في الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل أو يسلمان، لأن الأصل فيه أن يكون مسلما. وفي قصة الجارية التي سألها أين الله؟ قالت في السماء، فلا أدرك فإنها هنا، جارية بعيدة لا تدرك شيء بفطرتها أدركها. وحتى فرعون الذي بلغ القوة والقصوى والجبروت وادعى بقوله ما علمت لكم من إله غيري، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. قال هذا، لماذا ما قال اخبرني في الارض ولقد اذهب يمينا وشمالا؟ عندما رجع الى فطرته ونشب يدرك في حقيقه امره ان الله موجود، وانه في السماء منكم وفي السماء اليه يصعد الكلم الطيب. ولذلك لما لحق موسى وقومه وادركوا الغرق فقال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل، لكن ماذا ينفعه؟ لا ينفعه ذلك. قال الله اليوم نجيك من بدنك لتكون لمن خلفك آية. إذا قولهم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أي أنهم يعاقبون عقابا زائدا على عقابهم في ماذا؟ على ترك الإيمان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في شأن من سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، انتهى كل أمر. ولذلك بين الله في حقه في أهل النار لما قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وطلبوا أيضا أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا، ماذا قال الله في شأنه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. بعض الفرص كم لك في هذه الحياة، كم من الأدلة التي تقرأ أسماعهم وتنقل إلى قلوبهم

فربما وجد أن كثيرا من الذين نظروا في حياته وتقدموا في أمورها لوجد أنهم كانوا أيتاما، لأن أولئك عصرتهم الدنيا، شدتهم الدنيا، فتجده عصاميا من أول حياته. لكن ربما الذي يعيش بين ولديه بين والديه ربما يتعود على الجلال على الراحة والقرآن له كل أسباب العيش، كل أسباب الطمأنينة، كل أسباب الراحة، لكن هذا تمسه الحياة، تعصره الحياة عصرا ويصبح رجلا شديدا. ولذلك نجد فرقا بين إنسان يجمع المال عن شقاء وتعب وبين إنسان يملك المال عقلا، هذا يحافظ عليه ويحرص عليه. ولا نقصد بالحرص ان الانسان يقول بخيلا، لا، اليد العليا خير من اليد السفلى، لكن مرادنا ان الانسان يغيره. ولذلك ليس السفيه فقط هو الصغير، هناك من الكبار من يحجر عليه، لانه فان يقول الله تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تفسدها اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. إذن قد يحجر على كبير المال لأنه يقصر في هذا، قد تجد من الصغار ما يفوق الكبير في عقله وفي تصرفه وفي حكمته، لكن هذا ليس على إطلاقه، هذه هبة من الله سبحانه وتعالى. فكم من صغير المرء بأصغر قلبه ولسانه، قد تجد الإنسان ينبض صغيرا وهو طفل ترى النجابة فيه والحكمة والعقل والإدراك، وقد تجد لسانا كبيرا ولا تجد فيه عقل. إذا ليست العقول بالأجسام ولا بالسن أيضا، وإنما المرء بأصغرين قلبه ولسانه. فمن يهبه الله سبحانه وتعالى قلبا واعيا مدركا ولسانا ناطقا، ويهبه الله تعالى الحكمة، فلا يكون سنه سببا في القصور به، ولا يكون تقدم سنه سببا في علوه وتقدمه على غيره. واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد واهل الذمه وناقص الملك. اذا اختلفوا في وجوبها على اليتيم، ان اليتيم هو الصغير الذي مات ابوه ولم يبلغ، والمجنون هو الذي فقد عقله عبر عنه بالمعتوه، وكذلك ايضا اختلفوا في المكافأة في العبيد، اي هل يملكون او لا يملكون، وكذلك ايضا في اهل الذمه وغير ذلك من المسائل التي يذكرها. والناقص الملك، ايضا الناقص الملك الذي يكون له علم عند انسان او يكون عنده مال وعليه ايضا دين يستغرقه او يستغرق النصاب بمعنى ينزل به عن ذلك. قال والناقص الملك مثل الذي عليه دين او له دين. الانسان ايضا قد يكون عنده مال، لكن يكون عليه دين يستغرق ماله فلا يكون عنده مال، او يكون عنده مال وعليه دين وهذا الدين يستغرق جزءا من ماله فينزل به عما تجب فيه الزكاة، اي لا يقل الى حد ما يجب فيه الزكاة وهو النصاب. ومثال المال المحقق الأصل، كذلك أيضا قد يكون عنده مال موثوق على أناس، فهذا المال المحقق الأصول أيضا فيه كلام للعلماء وتفصيل سيأتي. قال فأما الصغار فإن قوما قالوا تجب الزكاة في أموالهم. هنا مما ينهجه الفقهاء في التفريق بين اليتيم او الصغير وبين المجنون، وعادة الفقهاء يبحثون موضوعهما في مسألة واحدة، لأن الحكم بالنسبة لهما مختلف، يعني ما يتعلق باليتيم الصغير وكذلك المجنون حكمهما واحد، لأن كل واحد منهما غير مكلف، فهذا صغير لم يبلغ سن الرشد والقلم مقطوع عنه، وذاك أيضا مجنون لا يأتم بما يفعل فهو أيضا غير مكلف، وهما يلتقيان في الحكم أي في رفع التكليف، إذا حكمهما مختلف في هذه المسألة، والكلام هنا في مال كل منهم. لو كان للصغير مال تجب فيه الزكاة، أو كان للمأمون أيضا كذلك مال قد وصل إلى أن يصاب أو تجاوز، فهل تجب الزكاة في مال أحد هؤلاء أو لا تجب؟ هذا هو الذي يريد أن يعرض له المؤلف، أو فرق بينهما وما كان ينبغي أن يقدر، لأن هذا من باب الإقالة ومن باب التكرار. قال: فإن قوما قالوا تجب الزكاة بأموالهم، وبه قال علي وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار. يجب الزكاة في مال كل من الصغير وكذلك من دون شروطهم وغيرهم، لأنه من شرط المال أن يحول عليه الحول بالنسبة للأموال التي هي الأثمان، بالنسبة أيضا لعروض التجارة، وكذلك بالنسبة للمواشي. أما بالنسبة للمعدن أو الكاس فهذا تجب الزكاة فيه من حين العثور عليه، وكذلك فيما تخرجه الأرض إن الزكاة تجب تجب في الحق إذا اشتد، وبالنسبة للثمر إذا بدا صلاحه. إذا الغالب أن العدل أو الأموال تجب، أو هناك أموال تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا، أما ولكل شيء أمر يتعلق به، فبالنسبة للدراهم إذا بلغت 100 درهم، بالنسبة للذهب إذا بلغت 20 مثقالا، وهناك أيضا أنصبة بالنسبة للغنم وبالنسبة للإبل وبالنسبة للبقر، وكذلك الحال بالنسبة لما يخرج من الأرض، لأن الزكاة تبلغ فيما بلغ 5 أوسق. إذا الصبي والمجنون هل تجد الزكاة في أموالهما؟ أكثر العلماء على وجود الزكاة في أموالهم، ومن بين هؤلاء الأئمة الأربعة عدا أبا حنيفة، فأبو حنيفة يرى أن الزكاة لا تجد في مال الصغير ولا مال المجنون إلا بالنسبة لما تخرج أرضهما، أي تجد فيما تخرجه الأرض من زروع أو ثمار، فتجد مثلا في الحب وكذلك أيضا في الشعير وكذلك في التمر وفي أيضا تجد أيضا في التمر وفي الأشجار. إذا يقول العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون، وفريق من العلماء يرى أن الزكاة لا تجب في أموال المطلقة، وأبو حنيفة أوجبها فيما تخرجه الأرض أي فيما كان نفسا، وسنتبين بعد ذلك لماذا أفرد أبو حنيفة إجابة الزكاة فيما تخرجه الأرض ولم يوجب ذلك ولم يوجب الزكاة عليهما فيما على ذلك، لأن أصل أبا حنيفة في هذه المسألة يختلف عن الأصل الذي وضعه الأئمة الأربعة، وهذا راجع هل الزكاة تجب في الزرع أو تجب في الأرض؟ إن هنا وقع الخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة، وسيتكرر هذا الخلاف بالنسبة للزكاة المكافأة تجب عليه أو لا تجب عليه، وكذلك بالنسبة أيضا للزكاة أيضا المملوكة. وقال قوم: ليس في مال اليتيم صدقة أصلا. وبه قال النخعي والحسن وسعيد بن جبير من التابعين. هؤلاء الثلاثة كلهم من التابعين. إبراهيم النخعي معروف، هو شيخ حماد بن أبي سليمان وحماد شيخ أبي حنيفة، وسعيد بن جبير هو أحد التابعين الذين تعلمون أنه قتل في سبيل الله، وكذلك أيضا الثالثة سعيد بن مسيب والحسن والحسن البصري الإمام التابعي المشهور، وغير هؤلاء أيضا من بعض من التابعين. قال: وفرق قوم بين ما تخرج الأرض وبين ما لا تخرجه، فقالوا: عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض. يعني نحن عندما نقول اختلف العلماء في هذه المسألة وانقسموا إلى قسمين، ففريق يرى وجوب الزكاة في مالي المدمون والصغير، وهؤلاء هم جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفيهم الأئمة الثلاثة الذين ذكرنا. القول الثاني لا تجد الفساد فيما بهما، وهذا هو قول بعض التابعين وأبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة استثنى ما تخرجه الأرض فأوجب فيه العشر، لأن العشر في مذهب أبي حنيفة وأصله الذي وضعه هو مؤنة الأرض وليس مؤنة الزراعة، ومن هنا وقع الخلاف بينه وبين الجمهور. المؤلف لم يستوفي هذه المسألة من حيث الأدلة، وسوف إن شاء الله نبين أدلة كل قول. قال وفرق قوم بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه، فقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض، وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والناقة والعروض وغير ذلك، وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية. الماشية يفرض بها الإبل والبقر والغنم، والناقة بعد تحولهما من متاع، فبعد أن يباع المتاع ويصفى وتستقرض قيمته يسمى ناقة، هذا مصطلح والعروض والتجارة التي هي المعروفة التي تشمل الآن في وقتنا السيارات وكذلك الأدوات الكهربائية والمنزلية والفرش والقصور وكذلك أيضا الأقمشة وغيرها، كل هذه الأمور التي يباع فيها ويشترى يعرف بعروض التجارة. هذه عروض التجارة زكاتها أنها تقوم في آخر العام فتفرض زكاتها نقدا. قال وهو أبو حنيفة وأصحابه. إذن أبو حنيفة خالف الجمهور في هذه المسألة فأوجب في مالهما الزكاة فيما تخرجه أرضهما، وما عدا ذلك فلا زكاة فيه. قال وفرق آخرون بين الناس فقالوا فيما تخرجه الأرض فأوجب الزكاة فيه، وخالفهم في بقية الأموال فلا يرى أن الزكاة تأتي. وفرق آخرون بين الناقة فقالوا عليه الزكاة إلا بالناقة، وسبب اختلافهم لأن عرض المؤلف في نظري يعني غير كاف، يعني عرضه لهذه المسألة حقيقة لم يستوعب، وإنما هو فقط حاول أن يعلل الأقوال. أولا جمهور العلماء لماذا قالوا بإيجاب الزكاة على في مال المدين والصغير، لماذا قالوا بذلك؟ هم استدلوا بها في من ولي يتيما له مال فليتجر له، يعني فليتجر بماله ولا يحرقه حتى تكثر الصدقه. هذا الدليل عليه اعتراض من الحنفيه ومن غيرهم، لانه من روايه المثنى بن الصفاح وهو ضعيف. إذن دليلهم الاول حديث من ولي يتيما له مال فليتجر له، من ولي يتيم وهذا الصغير له مال فعليه ان يتجر له، لماذا؟ ولا يتركه كما في الحديث حتى لا تاكله الصدقه للزكاه، لانه لو ابقى المال محفوظا ويزكى في كل عام فانه بذلك سينتهي، وليس القصد هنا ان الزكاه تكفيه كليا، لا تلتقط به إلى الحد الذي يصبح لا تجد فيه الزكاة، ولذلك ذهب أكثر. ولذلك الإنسان إذا ولي مال يتيم عليه أن يتجر به حتى لا تفرط، لكن هذا الحديث كما قلنا غير صالح للاستدلال به، لأنه من رواية المثنى بن الصفاح والرقي، لكن جاء أيضا أحاديث، جاء حديث مرسل من طريق يوسف بن ماهر أخرجه الشافعي في مسنده، وكذلك أيضا البيهقي، جاء من طرق صحيحة يؤيد هذا الحديث، ثم أيضا عموم الأدلة التي جاءت في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد أنها مطلقة. الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا فعموم هذه الأدلة المطلقة تدل على وجوب الزكاة من مالهما، ثم أيضا روي ذلك عن كثير من الصحابة عمر وعلي وعبد الله بن عمر وجابر وعائشه وغير هؤلاء، واشتهر ذلك بين الصحابه رضي الله عنهم. الذين يقولون بان الزكاه لا تجب مطلقا، او الذين يقولون بانها فقط لا تجب الا فيما تقوله الارض، استدلوا بعده ادله. اولا استدلوا من الكتاب بقول الله سبحانه وتعالى: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا: والمجنون والصغير ليس من اهل التطهير. لماذا؟ قالوا: لانه لا ذنب لهما. الصغير والمجنون لا يساد من اهل التطهير اذ لا ذنب لهما، فكيف يطهر انسان لم يدرك بان التطهير رفع عنه؟ هذا هو الدليل الاول، وهو من كتاب الله عز وجل. الدليل الثاني هو الحديث الصحيح الذي روي عن طريق علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وجاء ايضا عن طريق عائشه وعن غيرهما، وهو حديث رفع القلم عن ثلاثه: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يفيق. فذكر من الثلاثه الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. قالوا: فإيجاب الزكاة عليهما خلاف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن القلم قد رفع عنهما، فإيجاب الزكاة إنما هي وضع للقلم عليه، وذلك خلاف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث من المعقول: قالوا: إن الزكاة عبادة محضة، وما دامت عبادة محضة فلا ينبغي أن يطالب بها صغير ولا مجنون، لأنهما غير مكلفين، فكيف يطالبان بعبادة محضة؟ ثم أيضا قاسوا ذلك على الحج، فقالوا: الزكاة فيها مال، والحج عبادة تجمع بين العبادة البدنية والمالية، ولا يجب الحج على صغير ولا على مجنون، فكذلك أيضا الزكاة. إذا انتهوا إلى أن الزكاة لا تجب في أموال الصغار ولا أموال المجنون. ما موقف جمهور العلماء من هذا الاستدلال ومن هذا التوجيه؟ أما جمهور العلماء قد أجابوا أو بعضهم عن الاستدلال بالآية، فقالوا: أما الاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قالوا: ليس التطهير شرطا، لأن هذا غالب، يعني لا يلزم أن يكون التطهير وارد في كل من زكى، وإن كان أيضا وارد بالنسبة للمجنون والصغير، لأن أموالهما كغيرهما تحتاج إلى تطهير، لأن التطهير لا يقتصر على ذات المزكي، وإنما يشمله ويشمل ماله، والقصد بتطهير المزكي هو أن ترتقي نفسه عن الشرك وعن الكفر حتى يبذل المال الذي فيه مواساة للفقراء، وكذلك أيضا فيه تطهير للمال حتى أيضا لا تصيبه أيضا جائحة، ولا أيضا ينزل به ضرر من الأضرار، لأن المقصود من الزكاة كما هو معلوم أنها مواساة للفقراء، وهي أيضا تشتمل على شكر الغني لله سبحانه وتعالى أن منعه هذا المال. إذا تطهير المال هو حفظ له من الآفات، وهو أيضا صيانة له وحراسة له من أن تنزل به، وهذا المال إذا زكي تبقي فإن هذه الزكاة ستكون سببا في نموه وفي زيادته، كما ذكرنا ذلك في حديثنا في الدرس الماضي. إذا قالوا: تطهرهم، هنا لا يلزم أن يكون التطهير شرطا، فقد يقول بعض المزكين: لا يكون التطهير شرطا في حق الحال بالنسبة للمجنون والصغير، لكنها أيضا تطهير أيضا لمال. أما بالنسبة لحديث رفع القلم عن ثلاثة، قالوا: فنحن لا نقول بأن المجنون والصغير يأتمان، ولا نقول بوجوب الزكاة عليهما، فنحن نقول إن الإثم مرفوع عنهما، والزكاة لا تجب عليهما، وإنما تجب في أموالهما. إذا قالوا لا نرى تعارضا بين ما ذهبنا إليه وبين الحديث، لأن الحديث بين أن القلم قد رفع عن كل من البدون والصغير، ونحن لا نعرف بذلك. نحن نقول بأن الإثم مرفوع عن المدين وعن الصغير، وبأن الزكاة لا تجب على المجنون وعلى الصغير لأنهما ليس أهل الإتقان، وإنما تجب في أموالهم. ومن الذي يقوم بذلك؟ هو ولي اليتيم وولي المجنون، هو الذي يقوم بماذا؟ بأداء هذه الزكاة. إذا أجاب عن ذلك، قال وبالنسبة للقياس على الحد فهو قياس مع الناس، لأن الحج ليس المال ركنا فيه، أما الزكاة فالمال ركن فيها. لماذا؟ لأن الزكاة جمع زيادة فيها حقان، حق لله سبحانه وتعالى وهو العباد، أداء هذا المال استجابة لله سبحانه وتعالى ونزولا عند أمره، وفيها حق للفقراء والمساكين أن فيها مواساة لهم ورفعا للقلة والنقص الذي يقعون. إذا هي عبادة جمعت بين المال فكان ركنا فيها، وأما الحج فلم يكن المال ركنا فيها، عبادة الحج لم يكن المال ركنا فيها لأن المال وسيلة لأداء العبادة، وأما الحج فأنتم تعلمون أركان نية الإحرام، كذلك أيضا الطواف والسعي والوقوف بعرفة، وله واجبات وله شروط، وليس المال حقيقة شرطا فيه، وإنما المال هو وسيلة يستخدمه الإنسان ينفق منه راتبا وآكلا وشاربا ومرتحلا ليؤدي تلك الفريضة. وأما المؤلف عندكم هنا فإنه قال بعضهم قال عبادة وبعضهم قال غير عبادة، وهذا حقيقة من العلماء من قال بأن الزكاة لا تجب في أموالهما مطلقا، وكما ذكرنا استدلوا بما مر، وبعضهم يقول بأن الزكاة لا تجب عليهما في حالة الجنون والصغر، ولكن ولي الصغير يحجز أن يدقق ما وجب عليه، يحصي ما عليه من زكوات، فإذا كبر أكثره بذلك لأن عليه كذا وكذا من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء زكى. ويذكرون في ذلك أثرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من ولي مال يتيم فليحصي زكاته، فإذا ما بلغ فعليه أن يبدر فإن شاء زكى وإن شاء فعل. لكن هذا الأثر فيه ضعف من جانبين، الأول أنه من رواية ليث بن أبي سليم أو سليم أو غيره، الثاني أنه من قطع وبذلك لا يكون احتجاجه، ومن هنا ننتهي إلى أن القول الذي نرى أنه الراجح والصواب في هذه المسألة هو ما أخذ به جماهير الفقهاء من إيجاب الزكاة على الصغير وعلى المدين في أموالهما، لا أنها تجب عليهما ذاتهما وإنما تجب في أموالهما، وعلى من ولي أمر مال يتيم أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على هذا المال كما لو كان مالا له لابنه، فليرعه حق رعايته وليحافظ عليه. ومن هنا يتكلم الفقهاء عمن يلي مال يتيم، هل له أن يأكل من هذا المال مقابل أنه وصي عليه؟ بعض العلماء لا يرى الأكل منه مطلقا، وبعضهم يقول يأكل المحتاج، وبعضهم يقول يأكل المحتاج وأن يرده، لكن الصحيح جواز أن يأكل منه الإنسان مقابل رعايته له ومحافظته على ماله، وعليه ان يسعى في تنميته ولا يتركه حتى تاكله غير عينه. قال وسبب اختلافهم في ايجاب الزكاه عليه او لا ايجابها هو اختلاف في مفهوم الزكاه الشرعيه، هل هي عباده كالصلاه والصيام ام هي حق واجب للفقراء على الاغنياء؟ لكنها هي عبادة محضة كالصلاة، أو أنها عبادة جمعت بين العبادة المعروفة وبين الحق الآخر الذي أشرنا إليه وهو حق الفقراء. أما أنها عبادة فهي أحد أركان الإسلام وهي من أنواع العبادة، فهي عبادة بلا شك. لكن الذين يدققون من الفقهاء هل هي عبادة محضة أو غير محضة، بمعنى هل هي عبادة محضة خالصة لله سبحانه وتعالى ليس فيها حق الإنسان، أو أنه يدخلها حقوق الإنسان الصحيح أن فيها حق للإنسان وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، بعضها حق معلوم وفي بعضها حق للسائل والمحروم، والمراد بذلك إنما هي الزكاة. وكثيرا ما نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر الزكاة بلفظ النفقة. إذا الزكاة نعم هي عبادة لله سبحانه وتعالى لأنها أداء لأمر أمر الله، وفيها حق أيضا لأصناف الزكاة وفي مقدمة للفقراء والمساكين. وتعلمون أن من الأمور ما يجمع حقا لله حقا هناك حقوق خاصة ما يشرح في هذا الوقت هي توحيد الله سبحانه وتعالى، فلا شريك ولا ند لله سبحانه وتعالى، والصلاة لا شريك لله سبحانه وتعالى فيها، وكذلك العبادة. لكن قصد الفقهاء محض وغير محض الزكاة، القصد أن فيها حق. قال: فمن قال إنها عبادة اشترط فيها البلوغ. أنا أود أن أقيد عبادة محضة لأن يضاف إليها محضة. ومن قال إنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء لم يعتبر بذلك بلوغا من غيره. قال: وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض أو لا تخرجه وبين الخفي والظاهر ألا أعلم له مسندا في هذا الوقت. الكلام عنه عندما نتكلم على الإنسان الذي عنده مال وعليه، هناك يتكلم الفقهاء عن الحق عن المال الظاهر والخفي، يقصدون بالمال الخفي ما لا الأثمان. ما هي الأثمان؟ هي النقدان الذهب والفضة أو ما يعرف بالعين، وكذلك عروض التجارة. لماذا سميت خفية؟ لأن الإنسان يخفي دراهمه ولا يظهرها للناس، كذلك عروض التجارة وإن رؤيت لكن لا يدرك قيمتها، لكن الماشية مشاهدة مرئية لأعين الناس. كذلك أيضا بالنسبة للماشية بهيمة الأنعام يراها الناس، فالفقراء ينظرون إليها. وسيأتي هناك الكلام عن ماذا من عليه دين، أيضا من عنده مال وعليه دين يقابله فرق الفقهاء أو بعض هناك بين من عنده مال خفي وبين من عنده مال طاهر. قال: فلا أعلم له مستندا لهذا الوقت. قال: وأما أهل الذمة المستند هنا أنهم يقولون المال غير الظاهر لا يشاهده الفقراء، لذلك يجد الفرق بينهم أن يكون هذا مال ظاهر، يعني مال ظاهر يشاهد تتوق إليه نفوس الفقراء، فالماشى يرونه والفروع يرونه رأي العين ونفوس تتوق إليه. ومن هنا نعلمهم، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث السعاء يخرصون ماذا التمر وغيره، وكذلك أيضا يأخذون زكاة الناس، ولا عرف أنه كان يرسل السعاء ليسأل الناس ماذا عندهم من أموال، إنما المسلم واجبه أن يأتي زكاة الناس. قال: وأما أهل الذمة إن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم إلا ما روى الطائفة من تضعيف الزكاة على نقطة. لكنهم هؤلاء سالموا المؤمنين وبقوا عندهم على شروط معروفه، معروفه شروط اهل الذمه. نعم. قال: فان الاكثر لا تجب عليهم الزكاه، لكن هناك مساله فيما لو هل للمسلم ان يدين ارضه بدين او يؤجرها له؟ بعض العلماء يقرا ذلك وبعض يقول لا، لكن لو تحقق ذلك هل فيها زكاه؟ اكثر العلماء لا يرى فيها زكاه، وبعضهم يرى أنها مضاعفة عليه، مقابل مال الجزيه. قال: واما اهل الذمه فان الاكثر على ان لا زكاه على جميعهم الا ما روى الطائفه من تضعيف الزكاه على نصارى بني تغلب. من قبائل العرب من وائل ربيعه زار، وهؤلاء لا شك كانوا فدخلوا في النصارى، فارسل اليهم عمر رضي الله عنه يطلب منهم الجزيه. فتعلمون انكم كيف نحن ندفع الجزيه وامثالنا من العرب يدفعون الزكاه، فقالوا: ندفع لكم ما يدفعه امثالنا. عمر رضي الله عنه قال: لا تاخذوا الزكاه من مسلم، لان هؤلاء غير مسلم. فلحق بعضهم بالعروض وكانت لهم قوه ايضا، فاشار بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه ان يرد اليك نحو لان لهم شوكه وقوه وهم بذلك يتقوون ايضا عدو الاسلام. فاقتنع عمر رضي الله عنه بذلك فردهم فضاعف الزكاه عليهم، فجعلها جزية ضعفها. من هذه تفرعت مسألة أخرى لم يذكرها المؤلف: لو أن مسلما باع ذميا أرضا ثم زرعها فهل تجب عليه أو لا تجب؟ جمهور العلماء يقولون: ليس فيها زكاة، وقاصوا ذلك على ما شئت. وبعضهم يقولون: تضعف عليه من زكاة، فإذا كانت الأرض عشر يؤخذ عشران الخمس، وإذا كان نصف عشر يؤخذ العشر، وهكذا. هذه المسألة تتفرع عنها. قال: إلا ما روى الطائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب، أعني أن يؤخذ منهم مثلا ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وليس عن مالك، عن مالك في ذلك قوله. لكن بالنسبة للمسألة الأخرى التي ذكرت، أكثر العلماء لا يرى عليهم في الزكاة فيما لو اشترى بالمئين أرضا من مسلم أو استأجرها فزرعها. وليس عن مالك في ذلك قول، إنما صار هؤلاء لهذا. وإذا كان مالك ما وقف فنحن يعني ربما نقول أن، لكن المعروف أن المالكية لهم آراء، ليس المالكية لهم آراء تلتفت مع وبعضها يتفق مع رأي أئمة السلف. قال: وإنما صار هؤلاء لهذا، لأنه أثبت أنه فعله عمر بن الخطاب بهم، وكأنهم روى أن مثل هذا هو توكيف، ولكن الأصول تعارضه. لماذا الأصول تعارضه؟ الأصول أن الزكاة إنما تجد مقادير معينة، وهنا ضعف عليه الزكاة، وهذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه من باب المصلحة، يعني رأى مصلحة وأخذ بشوط من أشار عليه بذلك فعل. قال: وأما العبيد فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب. أيضا هذا يظهر لي أن المؤلف خلط مسألتين في المسألة. المسألة الأولى: هل تجب الزكاة على المملوك؟ جماهر العلماء أنها لا تجب، والجواب لماذا؟ أو ما الدليل؟ لأن ملكهما لا يملك، هو مملوك مال فكيف يملك؟ هذه المسألة. ونقل أيضا عن أبي ثور أنه يرى وجوب الزكاة. المسألة الأخرى: إذا ملكه سيده المال فهل يملك أو لا؟ وهذه المسألة الأهم. اختلف بعض العلماء، فبعضهم قال: إن ملكه سيده تجب الزكاة على سيده. لماذا؟ لأنه مال، والمال لا يملك المال، بل بهيمة المال فهي لا تملك، كذلك هذا مملوك فلا يملك المال، إذا كيف يملك المال؟ إذا يزكي عنه سيده. وهناك قول ضعيف أنه يزكي، وهناك من يرى أن لا زكاة عليه. والأصل أن ما بيده من المال إنما هو مال لسيده، لأن العبد ولا يملك يده لسيده. قال: وأما العبيد، وأما العبيد فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب. فقوم قالوا: لا زكاة في أموالهم أصلا، فيما أو لا يملك أصلا. على إنسان لا يملك الزكاة، فيما لا هي المواساة، وهذا ليس من أهل الموافقة إلا الذي هو عليه. وهو قول ابن عمر وجابر من الصحابة ومالك وأحمد وأبي عبيد من الفقهاء. لذلك المسألة الأولى جماهير العلماء يرون كلهم يرون أن العقل لا دفعة عليه ولم يرى ذلك إلا في القول. المسألة الأخرى إذا لم يجد السيد عقل أعطاه ماله قال خذ هذا المال فهل يملك سيده أو يعود لسيده؟ هذه التي فيها خلاف المعروف بين الفقهاء. فبعضهم قال الزكاة على السيد لأنها العين، وبعضهم قال عليه وهذا قول ضعيف، وبعضهم قال لا زكى المال الذي بيده لأنه ليس من أهل الزكاة لأن إخوتنا تملك ناقص غير كام، وما دام يملك ناقص غير كام فلا تجب عليه زكاة، ولأنه ليس من أهل المواساة يعني هو لا يواسي الفقراء، هو نفسه مملوك فهو بحاجة إلى أن يكون حرا. فسيأتي هذا التعليل بالنسبة للمفاجأة. هذا هو وجهة وإذا كنت أدخل المسألة الواحدة. قال وقال قال الشافعي لما حكاه ابن المنذر والثوري و قاله الشافعي وقاله أحمد أيضا في رواية أحمد. متى؟ إذا ملكه السيد لا هذه الصورة أو هذه المسألة دمج فيها المملوك في المسألة. نحن أولا نقول هل المملوك يملك أو الجواب لا إلا عند أبي الأول، وهذا قول ضعيف رده وأهل الظاهر أيضا نقل عنه أنهم قالوا بأن الزكاة أيضا تجب عليه ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما وجه الدلالة من الآية؟ يقولون هذا خطاب عام، والمعروف عند الأصوليين على الرأي الراجح أن الخطاب يشمل العبيد ويشمل أيضا الزكاة. إذا ما دام يشملهم فهم داخلون، إذا تجب الزكاة إلى الله. والجمهور يقولون لا تجب على المملوك لأنه مال والمال لا يملك المال، ولأن ملكه ناقص فلا يملك أن يكون لأن الزكاة شرعت واسعة للفقراء وليس ممن يوفي الفقراء هو بحاجة إلى الناس، ولأنها أيضا شرعت شكرا لله سبحانه وتعالى من الأغنياء على أن آتاهم هذا المال ومنحهم. قال وقال آخرون بل زكاة مال العبد على سيده. وبه قال الشافعي فيما حكاه ابن المنذر والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. قال وأوجب مسألة أخرى إذا أعطى السيد مملوكه مالا فقال هذا ملكي هل تجب عليه الزكاة؟ هو هذا الذي الذي أشار إليه مالك عند الشافعي رحمة. قال وأوجب الطائبة الأخرى على العبد في ماله الزكاة، وهو مروي عن ابن عمر من الصحابة، وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء وأهل الظاهر وبعضهم. لذلك انتبه أولا بالنسبة للمملوك هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا، ولم يقل بذلك إلا أبو ثور. الثانية إذا ملكه سيد أعطاه مال هل تملك؟ هذا هو الذي فيه خلاف الذي أشار إليه، فهو أدخل مسألتين في مسألة واحدة. قال وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد، لكن أهل الظاهر نقل عنهم أنهم قالوا بقول أبي ثور، ولذلك ذكرت لكم الآية. وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. وجمهور من قال لا زكاة في وجمهور قال وأوجب الطائبة الأخرى على العبد في ماله الزكاة، وهو مروي عن ابن عمر من الصحابة، وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء وأهل الظاهر وبعضهم لأنه أو بعض اللي يكون ما العبارة معنا علق عليها أنت ماشي إذن أو بعضهم وإلا ما في وضع. قال وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد كثير ناس درسوا هذا الكتاب وأخذوه متساهلين الآن يعني وجدوا فيه مشكلة بالفصل إلى أن نفهم. وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يؤجر. هناك كما تعلمون المملوك ليس تاما الإبل وكذلك المكاتب والمبعر والمدبر كلها جاءت في ماذا في أبواب العتق وغيرها. فمن مرادفنا بالمكاتب؟ المكاتب هو الرقيق الذي جرى بينه وبين سيده عقد او اتفاق ان يدفع له مالا نجوما يعني اقساطا ما يحصل على الفرعيه يعني إنسان يدفع عوته المال لكنه فضل فضيلا يدفع له المال جملة واحدة فأيضا يدفعه على هذا المكان الذي كاتبه سيده. أنتم تعلمون أولا أن الإسلام حظ على ماذا؟ على الرق مع أن الرق موجود وهذا تعلمون له سبب لكن الإسلام مع ذلك حظ على الرق ورغب فيه وبين انه لاعتق انسان شخصا له بذات انه يربط بقيته مكان العثمان والاسلام حط على هذا ورغب هذا انسان اراد ان يكون حرا من الاحرام اراد ان يشتري نفسه من سيده فاتفق معه على عقد معين ان يدفع له نجوما يعني ان يدفع له مالا منجما إذا ما وفر أصبح حرا. المدبر هو الذي يعلق سيده حريته على الأرض أم هو المملوك ملكا تاما. أما المبعر هو الذي بعضه حر وبعضه مملوك وهو في أبواب الزكاة يعامل معاملة الحر. المبعر يعامل معاملة الحر لماذا؟ أنه إذا ملك مالا نعامله في جانب الخبيث لأن هذا فيه مصلحة للفقراء وقلنا هذه المسألة لم يذكر المؤلف لم يعرف له فأردت أن أذكرها مقدما. إذا عرفت ذلك فهذه المسألة تجب عليه زكاة هذا هو الذي يريد أن نتكلم عنه والمؤلف أشار إليه إشارة بسيطة. جمهور العلماء يرون أن المكاتبة لماذا؟ لأن ملكه للمال قد يعجز عن تسديد ما عليه فيعود مرة أخرى غير مملوكا لملكه. إذا جمهور العلماء يقولون لا زكاة على الملك. لماذا؟ لأنه لا يملك وإن ملك فملكه غير تام أين أحس ولأنه ليس من أهل الوراثة بمعنى القصد ليس أهل لأن يوازي غيره هو في حاجة إلى المال فكيف يدفع الزكاة إلى غيره؟ إذا يقول جمهور العلماء لا تجد ماذا عليه الزكاة ونقل عن أبي حنيفة أنها تجد أنه يجب عليه العشر في الأرض أي فيما تأخذه الأرض ويستدل بحديث فيما سقط السماء والأرض والذي جاء أبا حنيفة رضي الله عنه لأن يكرر العشر في بيته من السنة أن العشر عنده إنما هو مؤونة وعند الجمهور إنما يجب العشر إذا كان الإنسان ولهذا يقول جمهور العلماء لو كان العشر يجب بالنسبة للأرض لكان أصلا إيجابه على الأرض لا على الزراعة فكيف يقدر ثم لو كان إيجابه على الأرض لما كان تقديره بالنسبة للزرع يغرس هو الزرع وليست الأرض بالمقاس ثم أيضا لو كان العشر واجبا على الأرض لوجب أيضا على الذمة إذا هو واجب بالنسبة لما تخرج الأرض. إذا هناك أصل عند الحنفية يختلف عن أصل الجمهور، وهو أن العشب مخلوق الأرض، يعني يؤخذ مقابل استخدامها. قال: وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعجب. وقال أبو ثور: في مال أنه لا يملك، وإن ملك فملكه غير تام، فما دام ملكه ناقصا فلا تجب عليه. وذكرنا أيضا التحليلات. وقال أبو ثور: في مال المكاتب زكاة. قال: وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد اختلافهم في هل يملك العبد ملكا تاما أو غير تام، فمن رأى أنه لا يملك ملكا. نعم، لا شك أن الأصل سيدي لا يد السيد ولا العبد أيضا، لأن للسيد انتزاعه منه. قال: لا زكاة في ماله أصلا. ومن رأى أن اليد على المال توجب الزكاة فيه لما كان يتفق بها فيه تشبيها اليد الموضوع اليد المباشرة يباشر هذا المال وتتصرف تسمى يد مال، فمن رأى أن اليد التي تتصرف في هذا المال هي يد مملوك إذا الزكاة تجب عليه، ومن رأى أنه وإن وضعت هذه اليد عليه كما لو جعله السيد يقود دواب أو يتصرف فيها ويبيع ويشتري، ليس معنى هذا أن وضع يدي عليه أن أصبح مسلما. ومن رأى أن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيها بتصرف يد الحر قال: الزكاة عليه، لا سيما من كان عنده أن الخطاب العام يتناول الأحرار والعبيد. يقيم الصلاة ويؤتون الزكاة، هي الإسلام على خمس شهادة: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه الأدلة وغيرها كثير هذه المطلقة فيجوز الزكاة. فقالوا: إطلاق الأدلة يدخل فيها الصغير وكذلك المجنون وكذلك المكاتب والعدل وغيرها، إذا تشملهم هذه الخطابات. وأن الزكاة القواعد التي يضعها كل يرون عن راجح عند الوصول، أما الخطابات المطلقة يدخل فيها المكاتب والعبد وكذلك أيضا الصغير وغيرها. وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف بتصرف اليد بالمال. وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف بتصرف اليد بالمال. عبادة وأنا يقول أن المؤلف هي عبادة محضة وغير محضة، وما أظنه يريد قصدا أنها ليست عبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المالكون الذي عليهم الديون التي تستغرق أموالهم. هذه أيضا مسألة أخرى، وفي نظري أيضا من المؤلف لم يبحثها كسائقة لما بحث المؤلف. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهم الذين عليهم ديون وعندهم أموال أو لهم ديون على أهل. أولا تكلمنا أيها الإخوة عن ماذا وعن الصحيح، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمكاتب والمملوك، وهؤلاء كلهم كما تعلمون فيهم نقص، ولذلك نجد أن الشريعة الإسلامية خففت بعض الأحكام عنها. الصغير كما تعلمون غير مكلف، وكذلك أيضا المجنون، وكذلك المملوك. فالعبد هناك أمور تجب على الأحرار لا تجب عليه، أمور تجب مخصرة على الأحرار ومخففة بالنسبة له. وهذه المسائل تكلمنا عنها كثيرا وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في مواضعها. إذا الشريعة الإسلامية عندما راحت جانب هؤلاء إنما قصدت التيسير، فالصغير لم يدرك بعض الأمور، والمجنون فقد عقل من راعت الشريعة الإسلامية ورفعت عن التكليف. كذلك نجد أيضا أن المملوك والمكاتب ليس حرا يتصرف بنفسه، ولذلك أفضلت عنه كثير من الأحكام وحرم لعله يدل على هذا المملوك أن يبذل جهده وأن يسارع في عده. ومن هنا فرأوا أن يأتي بمقدمة الكفارات الأخرى الذي يدعو في نهار رمضان أول ما يفعله إنما هو الصدقة. ذلك بالنسبة للإظهار وغيره. إذا شرعت كثير من الكفارات وجعل أيضا مما يكفر به أن تؤتى رقبة. ولا شك أننا أعظم ما يفعله الإنسان بالإظهار رقبة من كانت عنده جائزة فعلمها فأحسن تعليمها ثم أحسنها فأحسن تأثيرها ثم أعتقها كان له كفارة. إذا الشريعة الإسلامية تحث على إحسان الإنفاق. ونحن أردنا أن نتكلم فيما مضى عن هذا المسجد وقلنا إن المدين سلب العقل لا بإرادة. لكن المصيبة كل المصيبة أن يأتي الإنسان إلى هذه الدورة إلى هذا العقل الذي ميزه الله سبحانه وتعالى عن الحيوان ورفعه به مقاما وكرم بني آدم ثم يأتي إلى هذا العقل أن يولده بما يربيه ويشركه هذا عن كون العقل هذه الأمور التي لا يمكن أن تحصل وما ذلك أن تحصل من بعض خمس. قال وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم. إذا إنسان عنده مال لكن الزكاة تستغرق جميع لكن هذا عنده مال تجب فيه لكن أيضا عليه دين يقابل هذا المال كليا أو يقابل بعض بحيث لو أدي هذا المال نزل به عما تجب فيه الزكاة. فما يعني إنسان له ولو أراد أن يزكيه لكان بالزكاة واجبا لكن من جانب آخر عليه دين وحق لآخره لو أدى هذا الدين لما بقي عنده أو لبقي عنده مال لا تجب فيه الزكاة إلا هذا هو مراد المالك ما حكم هذه المسألة الوارثة. العلماء فرقوا بين المال الذي عند المملوك فقالوا لا يحل إما أن يكون مالا باطنا أو مالا ظاهرا. ما هو المال الباطن وما هو المال الظاهر؟ المال الباطن يقصدون به الأثمان. ما هي الأثمان؟ هي العين الذهب والفضة وكذلك عروض التجارة هذه يسمونها الأموال الباطنة. لماذا سميت باطنة؟ لأنها خفية لا يعرف حقيقتها إلا صاحبها. فلا يستطيع الإنسان أن يعرف ما عند زيد من المصرف إلا إذا أطلعه عليه وقد يرى عنده ضروبة تجارة لكنه لا يستطيع أن يعرفها. لكن الماشي يشاهد هذا العين ومزرعته يراه. إذا الأمران مختلفة. إذا هنا عندنا مسألة إنسان عليه دين وله مال هذا المال الذي عنده لا يعلم إما أن يكون مالا خفيا وإما أن يكون مالا ظاهرا. فهذا الحكم يختلف بالنسبة للمسألة أو حكمه واحد. لا شك أن العلماء أو كثير منهم فرق بينهما فقال إن كان الذي عنده مال تجب فيه الزكاة وعليه دين فكان هذا المال الذي يملكه مالا غير ظاهر أي مالا خفيا قالوا لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن هذا المال غير مشاهد. من الذي قال بذلك؟ عامة العلماء على الشافعية في ذلك عن إلى الجمهور على الناس يرون أن من يملك ملكا غير ظاهر وعليه دين يستغرقه أو يستغرق بعضه بحيث ينزل به عن ما تجب فيه الزكاة قال لا زكاة. ما دليلك على ذلك؟ استدلوا بعدة أدلة. أولها أثر عثمان رضي الله عنه فإنه كان يخاطب الناس قائلا ما تشق زكاته فمن كان عليه دين فليؤدي حتى تخرج زكاة المال. هذا نص في المسألة هذا شأن الزكاة. إذا عثمان رضي الله عنه كان ينبه المؤمنين إلى أن شأن الزكاة وهذا يدل على أنه كان للمؤمنين أيضا في زمن عثمان رضي الله عنه وقتا معينا يؤدون فيه إن لم يكن ذلك لازما. فنبههم إلى أن هذا هو وقت خامسة ولفت أنظارهم إلى أمر هام جدا على وجه الأرض وفيه مسؤولية يسأل عنه ماذا إنسان يوم القيامة. فترون كما مر بنا فيما مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوقف عن الصلاة على من عليه دين حتى يوفى دينكما في قصة الخفاء إلا لما فتحت البلاد وكبر الخير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكفل بذلك عنه ويجعل من يتركه من النار لوراءه. المهم هنا هذا أمر عثمان هذا شهر زكاة من كان عليه دين فليؤدِّه. لماذا؟ حتى تخرج زكاة أموالهم وفي بعض الروايات حتى تخلص أموال الإنسان. إذا معنى هذا أن الدين يخرج. فيقول جمهور العلماء هذا نص في هذا المسألة وعثمان قالوا في جمع من الصحابة ولم يخالف أحد في ذلك. أول دليل. الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام في الزكاة أمرت أن آخذ صدقة من أموالكم وأردها في فقراء. وجاء في حديث معاذ في بعثه إلى اليمن إلى أن قال أخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد للفقراء. إذا زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد للفقراء. فهل هذا الإنسان الذي عنده مال عليه دين يستحق يعتبر غنياً غنياً؟ هل هذا من أهل المواساة؟ ليس من أهل المواساة لأنه هو نفسه بحاجة. وأيضا الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. لا صدقة لا نافية للجنس. صدقة نفي في سياق ماذا النهي والنهي أو النهي بمعنى واحد مستقر الحكم إلا عن ظهر غنى. وكان غير غني رجل عنده مال عليه دين يستغرق لو أعطى الدين لما بقي عنده فلوس. إذا هذا لا إذا صدقة إلا عن ظهر غنى. ثم الدليل الرابع قوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تروح. ابدأ بنفسك ثم بمن تروح. فالإنسان عليه دين فعليه أن يسدد ما عليه من حقوق الناس فإذا ما سدد انتهى. إذا جمهور العلماء يرون التفريق بين من عنده مال تجد فيه الزكاة وعليه دين يستغرقه يستغرق دينه بحيث ما تبقى له من الزكاة هل تجد عليه الزكاة؟ قال وأما المالكون الذين عليهم الديون الأزكى المالكون أي الذين يملكون شيئا من المال وهذا المال لا يشترط أن يكون نقدا فقد يكون نقدا وقد يكون غير نقد قد يكون ذهبا ربما يكون فضة أي دراهم أو دنانير في عصرنا هذا ريالات أو دولارات أو غير ذلك من العملات التي يستخدمها الناس في هذا الزمان وربما تكون ماشية وربما تكون عروض التجارة وعروض التجارة كما ترون أيضا جدت أمور جديدة لا تخرج عن كون عروض تجارة من سيارات ومعدات كهربائية وآلات وغير ذلك وماكينات أيضا هذه كلها تدخل ضمن عروض التجارة ما دام الناس يعدونها ويعرضونها للتجارة ويباع فيها ويشترى. قال وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم قيد المالك التي تستغرق أموالهم لكن لو قدر أن إنسانا عنده ألف عنده عشرة آلاف ريال وعليه دين لا يزيد عن 5000 فإنه يخرج الدين ثم بعد ذلك يزكي. الكلام هنا في من عنده مال يستغرقه الدين أي يقابله تماما أو يقابل ما تجب فيه الزكاة بحيث إذا أخذ الدين

وهذا أيضا فعل آخر يفعله الإمام. وقد وافق عمر رضي الله عنه كثير من الصحابة عليه وغيره من أيضا أكابر الصحابة. هذه المسألة عرفت بها لما لها بعض العلاقة بهذا الموضوع. إذا هنا أرض زرع استأجرها إنسان فزرعها، فهل نأخذ الزكاة من الزارع أو من الأرض؟ الجمهور وفيهم الأئمة الثلاثة، الزكاة على الزرع الذي يؤديها إنما هو الذي زرع. لا شك إذا وجبت في المال الزكاة. وعند أبي حنيفة ذلك، والفرق بينهما أن أبا حنيفة أن الزكاة هي مؤونة الأرض، وهذا أصل نصله في مذهب، وقد خالفه بعض أصحابه في ذلك فانضموا إلى جمهور. قال: ومن ذلك اختلافهم في أرض الخراج إذا انتقلت من أهل الخراج إلى المسلمين وهم أهل العشر. أيضا أرض الخراج، أرض الخراج هي مثل هذه أرض السواد التي تركها عمر رضي الله عنه لأيدي أهلها وضرب عليهم الخراج، يحضر من الخراج. أرض الخراج إذا تحولت إلى المسلمين هل فيها زكاة أو لا؟ هذه المسألة أيضا عرض لها الله. وفي الأرض العشر وهي أرض المسلمين إذا انتقلت إلى الخراج. كذلك الأرض التي فيها عشر لو تحولت أرض الخراج فهل يضرب عليها الخراج أو تبقى فيها الزكاة أو أيضا لا خراج ولا زكاة؟ هو الآن يقدم لنا عناوين المسألة. أعني أهل الذمة، وذلك أنه يشبه أن يكون سبب الخلاف في هذا كله أنها أملاك ناقصة. حبست الرسول، وهذه تلك أمور موضوعة، وهذه أموال للمسلمين وضعت في أيدي هؤلاء وضرب عليهم الخراج، ليست أموالا تامة. لماذا؟ لأنه فرق بين هذه وبين مال في اليدين، فأنت تتصرف به غاية التصرف، لكن هذه أموال تجد الأوقاف عليها ناظر مسؤول عنها، تصرف ماذا؟ الولي اليتيم، فتصرفه به ليس ملكا له، لكنه يتصرف فيه في ما يتعلق بالمصلحة، فلو حاف وظلم يأتي القاضي فيضرب عليه ماذا؟ ويضع أمينا على هذا المال، لأن السلطان ولي أم لا ولي له. فلو ولي إنسان مال يتيم فحاف فيه وظلم وتعدى وتجاوز، حينئذ يوقفه القاضي عند حده ويضع بديلا عنه، للقاضي أن يشرك عليه بنفسه أو أن يضع إنسانا يشرك عليه. هذه الأموال لماذا ليست كاملة؟ لأنه ليس للذين هي بأيديهم أو ينتظرون بها التصرف الكامل فيها.